طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. يمكن الأسبوع الماضي كنا بدأنا بقى البداية الفعلية لسلسلة حتى يغيروا، وقلت لكم من عيد كده بسرعة أن ربنا سبحانه وتعالى مش هيغير أبدا من أي إنسان إلا إذا بدأ هذا الإنسان أصلا أنه يبدأ أنه يغير من نفسه. والأسبوع اللي فات قلت لكم أن التغيير الحقيقي اللي عايز فعلا يتغير تغير حقيقي جذري هينطلق من تغيير الإنسان لنفسه والحاله مع الله سبحانه وتعالى. وبدأنا وقلنا أن أول تغيير علشان نبقى حطينا رجلنا بالفعل على الطريق الصح في طريقنا ربنا سبحانه وتعالى هيبدأ من علاقتنا مع القرآن. كل ما تكون علاقتي مع القرآن أتم وأكمل، ده معناه أن أنا خلاص بفضل الله بدأت أحط رجلي على الطريق الصح، إن أنا خلاص أنا بدأت أعمل علاقة قوية جدا جدا مع كلام ربي تبارك وتعالى. الكتاب ده اللي كان بيربط بينه وبين الصحابة علاقة حب عالية جدا، زي الصحابة اللي كان بيقول أنا بحب سورة الإخلاص والنبي قال له لقد أحبك الله لحبك لهذه الصورة، وزي الصحابي اللي ضرب بثلاث أسهم ويقول لصاحبه والله لولا أنني خشيت أن أضيع ثغرا وضعني عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما تأوهت أبدا. ليه مش عايز تتأوه؟ ليه؟ قال لأنني كنت في صورة أحبها ولم أرد أن أقطعها. علشان كده لما كانت علاقتهم مع القرآن بالصورة دي كان ما شاء الله الناس دي سادت، بقت ما شاء الله علاقتها مع ربنا عالية جدا. عثمان لما كان ياخد المصحف كده ويقبله ويقول كلام ربي كلام ربي، ده العلاقة دي هي اللي أثمرت في حياتهم حال عالي جدا مع الله سبحانه وتعالى. النهاردة مع أعظم وأهم وأكبر وأخطر علاقة تربطني بربنا سبحانه وتعالى. العلاقة دي هي بفضل الله موجودة عندنا كلنا، ولكن احنا عايزين نفتح افاق جديدة في العبادة، زي ما فتحنا افاق جديدة مع مسألة ما يتعلق بالقرآن، نفتح افاق جديدة مع هذه العلاقة اللي هتربطني بربنا سبحانه وتعالى. اعظم علاقة ممكن تربطني بربنا سبحانه وتعالى هي الصلاة. وبفضل الله احنا كلنا بفضل الله محافظين على صلاتنا ومحافظين على الصلاة في مسجد ومدومين على الصلاة، بس مش هو ده المعنى اللي انا عايزه. في معنى اعلى واعظم واكبر، مسألة صلاة النوافل. انت اخبارك ايه في النوافل؟ في بعض الشباب ما شاء الله اول ما بدأ كانت صلاة النوافل عنده رائعة جدا، ولكن نفاجأ ان بعد فترة من الالتزام نفاجأ ان هو بدأ يضيع في النوافل وبدأ تقصير في الصلاة جزء ورا التاني جزء ورا التاني، لدرجة ان احنا بعد كده نفاجأ ان هو بيجي بعد ركعة من الصلاة من صلاة الفريضة، لا ده ممكن صلاة الفريضة تروح عليه، وده نقول لا انت هنا بدأت تصبح على خطر. والخطر او التقصير في صلاة الجماعة اللي اصابك ده بسبب ان سياج الامان اللي كان موجود على صلاة الفريضة انت شلته اصلا، فبالتالي كان سهل انك تضيع صلاة الفريضة. سياج الامان ده هو صلاة النوافل. تعالوا مع بعض النهاردة نبدأ كده دراسة عملية فيما يتعلق بصلاة النوافل. نبدأ اولا نسأل نفسنا السؤال، ليه صلاة النوافل وليه تتكلم عن صلاة النوافل؟ اتنين، اخبار النوافل ايه في بيوتنا؟ ثلاثة، اهم النوافل اللي ربنا سبحانه وتعالى امرنا بيها، وبعد كده نجاوب على الاسئله اللي جت طيله الاسبوع. يمكن النهارده الدرس هيبقى عملي ونبدا نكتب كده مع بعض عشان تبقى المساله عباره عن نقاط اساسيه سريعه معانا. اول سؤال، يا ترى ايه اهميه صلاة النوافل؟ يا ترى انا استفيد ايه من صلاة النوافل؟ لا ده الاستفادة كبيرة، الاستفادة هتبقى كبيرة جدا. اول حاجة عندي ان من اعظم العبادات اللي ربنا سبحانه وتعالى يحبني بسببها هي صلاة النوافل، فانا هحصل من وراها اولا حب الله، حب ربنا للانسان. الحب ده اللي هيكون سبب بعد كده لعصمتك من اي ذنب ممكن تقع فيه. طب ايه الدليل على الكلام ده؟ الدليل على الكلام ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال، قال الله تبارك وتعالى حديث صحيح، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى ها؟ يبقى نحط القاعدة، القاعدة المحافظة على النوافل بتساوي عندنا ها؟ حب الله للعبد. انا خلاص هي القاعدة كده، مداوم على النوافل بتاعتك، ده معناه ان ربنا هيحبك. طيب انا النهاردة لما ربنا سبحانه وتعالى حبني انا استفدت بايه؟ نستفاد من الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا احببته كنت سمعه، مش كده وبس، وبصره، مش كده وبس، ويده وقدمه، كنت سمعه الذي يسمع به. فسمعك مش هيروح الى حاجة يرضيها يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها، بصرك نفس الكلام، يدك نفس الكلام، قدمك نفس الكلام، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بدأ يعصمك من اي ذنب ممكن تكون انت واقع فيه، زي ما هناخد دلوقتي في النوافل ان هي تكون سبب ان هي تبعدنا عن المعاصي والعياذ بالله. يبقى المحافظة على النوافل هتديك حب الله، حب الله يديك حاجتين، اول حاجة عصمة، ان ربنا ان شاء الله يعصمك من النوافل، ينجيك من الوقوع في المعاصي، ينجيك من الذلل، ولو زليت ووقعت ورجلك وقعت في الذنب على طول ربنا سبحانه وتعالى يفتح ليك باب التوبة. الامر الثاني مع مسألة ان ربنا يعصم لك جوارحك من الوقوع في المعصية، ربنا يديك حاجة تانية الا وهي الوقوف معك في وقت الشدة. في وقت الشدة تلاقي ربنا سبحانه وتعالى معاك، وده الجزء الثاني من الفائدة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها، قال الله ولئن سألني لأعطينه ولئن استعذني لأعيذنه. يبقى هنا انت لو واقع في مشكلة هتلاقي ربنا بدأ سبحان الله يعني يقف معك في هذا الكرب، ومن كان الله معه في كربه زال الكرب بفضل الله سبحانه وتعالى. فانا عايز اول حاجة عايز احافظ على النوافل ليه؟ ها؟ علشان دي، علشان ربنا سبحانه وتعالى يحبني. الامر الثاني، السبب الثاني، انت في صلاتك في الفريضة، صلاة الفريضة بيضيع منك منها حاجات بسبب عدم الخشوع، صح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل احدكم الصلاة فلا يكتب له منها الا نصفها ثلثها ربعها حتى قال عشرها. خرج من الصلاة بالعشر ليه؟ انشغل في حاجة، ما عندهوش خشوع او كده. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الصلاة خرجت ايه؟ ها؟ نقصة، نقصة. فضلا ان زمان قبل الالتزام كان في سنتين ثلاثة انت ما صليتش فيهم، فبرضو انت عندك الصلاة ايه؟ ها؟ نقصة. انا هحافظ على صلاة النوافل ليه؟ علشان جبر الناقص من الصلاة. انا عندي في صلاة الفريضة، في صلاة الفريضة نقص كتير، عدم خشوع، وقبل كده سنين ما كنتش بصلي، ومرة نمت وكنت عايز اصلي ونسيت اعيد الصلاة، حاجات كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه ابو داود واحمد وغيرهما، قال الله سبحانه اول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة من عمله ايه؟ الصلاة. جميل. فاذا صلحت فقد فاز وانجح، واذا جاء بها ناقصة، في نقص، في نقص في الفريضة، حصل النقص ده هيتجبر منين؟ قال الله سبحانه انظروا، هو ده المعنى، هل لعبدي من تطوع حتى تكمل به فريضته. يبقى النقص اللي هيحصل لي في اي صلاة فريضة، صلاة النوافل بتاعتي هتيجي بسرعة علشان تعوض لي الايه؟ علشان بسرعة تعوض لي النقص ده، وده امر انا محتاجه. الامر الثالث، النجاة من كرب القيامة. ايه قصة النجاة من كرب القيامة، وايه العلاقة بين كرب القيامة وبين صلاة النوافل؟ مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر، مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر، ثم نظر الى اصحابه وقال والله لركعتان مما تحقرون من النوافل، ركعتين من اللي انت بتحقرهم في صلاة النوافل، احب لصاحب هذا القبر من الدنيا وما عليها. الانسان ده في قبره محتاج لركعتين من اللي انت بتحقرهم، اللي انت نمت وما قمتش صليت، ان انت الصبح كان الوقت عندك فراغ وما قمتش تصلي صلاه الضحى، ركعتين مما تحقرون احب لصاحب هذا القبر من ايه؟ من الدنيا وما فيها. ده بركعتين، بركعتين تطوع، تنفل من اللي انت بتنفلهم قبل صلاة المغرب، قبل صلاة العشاء، قبل صلاة الفجر، ركعتين اللي انت شايفهم بسيطين جدا دول، لا ده دول عند ربنا يعني اجرهم عظيم جدا. ولك أن تعلم زي ما هنعرف الآن النبي قال بس ركعتين الفجر خير من الدنيا وما فيها. الأمر الرابع هتعلم كمان أن أنا أكون حريص على صلاة النوافل علشان تحصيل الأجر. تحصيل الأجر كامل. أجر إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم علمنا قاعدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حافظ على 12 ركعة من النوافل من غير الفريضة، قال النبي صلى الله عليه وسلم بنى الله له قصرا في الجنة. قصر في الجنة ب12 ركعة. ولو جيت حسبتهم كما في رواية الترمذي ان ام سلمة رضي الله عنها قالت ركعتان قبل الفجر واربعا قبل الظهر وركعتين بعده وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، دول بيت في الجنة، دول حصلوا لك بسرعة بيت في الجنة. يبقى اذا عندي اجور كتير جدا هحصلها، منها قصر الجنة، منها زي ما هنعرف بقى في حاجات خاصة زي مثلا ال4 ركعات او قبل الظهر وبعد الظهر، كما قال صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر 4 وبعده 4 رمه الله على النار، وفي رواية لم تمسه النار. حاجات بسيطة. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ، تبقى مرحوم، علاقتك مع زوجتك فيها رحمة، ماشي في الشارع الدنيا كلها من حواليك مشدودين والدنيا مضطربه وانت ما شاء الله مرحوب، حاسس برحمه، حاسس بسعاده. خدت بالك؟ رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، وهنعرف الفضائل الكامله ان شاء الله تبارك وتعالى. يبقى دي الجزئيه الاولانيه معانا اللي هي متعلقه انا ليه هحافظ على النوافل بتاعتي، ليه هحافظ على النوافل بتاعتي. طيب نيجي بعد كده الجزئيه من اهم الجزئيات، وهي استحباب الصلاة في البيت. من المستحب ليا قوي ان انا اخلي النوافل بتاعتي دي في البيت، ودي سنة قل من يعلمها، والنبي حط لها اجور عظيمة جدا واحنا مش واخدين بالنا. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفريضة في المسجد، طب والنافلة؟ لا خليها في البيت افضل. طب ايه افضليه صلاه النافله في البيت؟ لا ده كتير قوي. هحط لك حديث واحد وبعد كده من كلمه في الحديث نطلع كل الخيرات المتعلقه بالحديث. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كما روى مسلم من حديث جابر اذا قضى احدكم الصلاه في مسجده، الانسان منكم اذا خلص صلاه الفريضه في المسجد فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله، هو ده بقى الكلمة، فإن الله جاعل له في بيته من صلاته خيرا. خلصت صلاة الفريضة بتاعتك في المسجد، روح على بيتك وابدأ خليك حريص على انك تصلي النافلة في البيت. ليه؟ خيرا دي هيطلع منها حاجات كتير قوي. اول حاجة فضلها، فضل الصلاة في البيت فضلها ايه؟ قال عبد الله بن سعد رضي الله عنه سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل في بيته، يقصد النافلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت بيتي هذا؟ تعرفين كان بيت النبي عامل زي الأوضة بتاعتي كده، يطلع النبي من الأوضة من يفتح الباب يبقى في المسجد، يخش من الباب يبقى في بيته. أرأيت بيتي هذا وقربه من المسجد؟ لأن أصلي النافلة في بيتي أحب إلي من أن أصليها في مسجدي. أحب إلي. خد بالك أن الصلاة في مسجد النبي بكم صلاة؟ بـ1000 صلاة. والنبي يقول أنا أصليها في بيتي أفضل من أن أصليها فين؟ في هذا المسجد. ده جانب. الجانب الثاني ان احنا نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم بيدلنا حديث اخر رائع جدا، حديث رواه ابن ابي شيبه وغيره باسناد حسن صحيح من حديث رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل صلاه النافله. وفي روايه اخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الرجل في بيته حيث لا يراه الناس أفضل من صلاته في مسجده كفضل الفريضة على المكتوب. احنا قلنا ان الصلاة في مسجد تعدل صلاة الفرض بكم درجة؟ 27 درجة. اعكسها مع صلاة النافلة في البيت. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاة الرجل في بيته اي النافلة افضل من صلاة النافلة في المسجد ب27 درجة. ايه كمان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصلاة في بيوتكم. بصيغة الأمر حاول دايما انك تصلي كتير في بيتك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم في بيته أفضل من صلاته في مسجده هذا إلا المكتوبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البيت، ده بقى الفضل الخير، مثل البيت ده بيت يصلى فيه أي نفلة. الأب في البيت حريص أن يصلي دايما النافلة في البيت، وده عندنا بيت لا يصلى فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم بقى تكملة المعادلة، مثل البيت الذي يصلى فيه والبيت الذي لا يصلى فيه كمثل الحي والميت. هي دي القاعدة. علشان كده كان الإمام المناوي رحمه الله وبيشرح هذا الحديث يقول فإن الله جاعل له من بيته من صلاته خيرا. قال الخير ده هي البركة اللي هتنزل على هذا البيت نتيجة الصلاة. قال الخير ده هو الملائكة اللي هتتنزل إلى هذا البيت بسبب الصلاة فيه. قال إن الخير ده هو السكينة اللي هتنزل على أهل هذا البيت، اللي هتنزل على أهل هذا البيت. من أجل ذلك كان النبي بيكون حريص من وقت لآخر أن يصلي النافلة في البيت. والإمام ابن أبي شيبة في كتاب المصنف بوب حوالي 6-7 أبواب في المصنف فيها دلالة على فعل السلف رضوان الله عليهم أنهم كانوا لا يصلون النوافل إلا في بيوتهم. ولو شافوا حد على طول النوافل في المسجد كانوا بينصحوه ياريت تجعل لبيتك من صلاتك نصيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا. حد بيصلي في القبور؟ لا، القبور دي مكان لا يصلى فيها. علشان كده قال لسا اجعلوا لبيوتكم من صلاتكم نصيب، اجعلوا لبيوتكم من صلاتكم نصيب. يبقى دي جزئية مهمة جدا ناخد بالنا منها، حث النبي صلى الله عليه وسلم عليها. قال الإمام المناوي وذلك لتنزل البركات على البيت وعلى أهله. قال وهذا وقت تتنزل فيه الرحمات على أهل البيت، الرحمة تنزل بسبب خلاص ده الذكر شغال في البيت على طول، الصلاة شغالة في البيت على طول ما شاء الله. كذلك أيضا وهذا بيت يفر منه الشيطان. ثم قال وهل هناك أجمل من أن يعمر هذا البيت بذكر الله؟ ما شاء الله، بعد الظهر صليت الظهر في البيت، روحت صليت السنة، يبقى البيت أصبح إيه؟ عامر بذكر الله سبحانه وتعالى. من أجل ذلك قال السائب بن خباب كنت لا أصلي إلا في المسجد، يعني النافلة، فقال لي زيد بن ثابت صلاة الرجل في بيته نور. ربنا هينور لك بيتك وهينور لك قلبك. وأعجب من ذلك بقى أحبابي، وده ملمح مهم جدا، وده ملمح تربوي بيشير إليه أئمة التربية أو علماء التربية. قالوا في كثير من الأوقات الأب بيكون صالح والأم صالحة ولكن الولد بيطلع فاسد. عارفين ليه؟ لأن الأب حريص جدا، وده بخاصة مع بعض الدعاء أو كثير من الدعاء، إن صح التعبير كثير من الدعاء، الولد بيشوف أبوه بيتحرك هنا وبيتحرك هنا وبيطلع على المسجد ده ويطلع على البلد دي درس والبلد دي درس والبلد دي درس. الولد مش شايف أبوه، خدت بالك؟ شايف أبوه بيصلي؟ لا. شايف أبوه على طاعة؟ لا. فربنا يقول لك يا ريت ابنك ما بيشوفكش على طاعة، خلي دايما لك جزء من صلاتك في البيت علشان الولد من البداية يشب وينشئ انه شايفك فين؟ بتصلي. لان انت لما بتنزل تصلي في المسجد هم شايفك وانت بتاخدوش، لان احنا لو خدنا عين من الاولاد بيتضرب بالشلوط ويطلع بره بيخش المسجد، وده خلل تربوي هياتي الكلام عليه ان شاء الله تبارك وتعالى. يبقى اذا دي الجزئيه الثانيه معانا، ان هي اهميه ان انا دايما يكون لبيتي من صلاتي نصيب. سواء في النافلة المقيدة بالصلوات قبل وبعد الصلاة، أو النوافل المطلقة زي صلاة الضحى، صلاة الاستخارة، قيام الليل وغيرها من الصلوات. ده المعنى الثاني اللي حبيت ان انا اكد عليه في درس النهاردة. المعنى الثالث، وده معنى برضو معانا جميل جدا ومهم جدا في الامور المتعلقة بان احنا ان شاء الله ربنا هيغير من حالنا بس لما نهتم قوي بمسائل الصلاة. احنا عندنا نوافل كتير جدا، عندنا نوافل كتير جدا، احنا ليه مقصرين فيها؟ يعني احنا عندنا صلاة ضحى فيها عظيم من الفضائل، احنا ليه مقصرين فيها؟ عندنا قيام ليل ليه مقصرين؟ عندنا صلوات قبل وبعد الصلوات المفروضة، احنا ليه مقصرين فيها؟ مقصرين فيها لان انا دايما حابب ان انا اعيش لوحدي، مش عايز ابدا روحانياتي تكون دايما ان في تواصل بيني وبين اهل السماء. يعني مثلا صلاة الظهر، النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابو ايوب خال النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لما نزل النبي علي بعد الهجرة وجدت النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يصلي قبل الظهر، قبل صلاة الظهر 4 ركعات. فقلت له يا رسول الله أراك تداوم على هذه الركعات 4 قبل صلاة الظهر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا أيوب، يا أبا أيوب، إن هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يرفع لي فيها عمل صالح. شوف هو مش عايش لوحده، ده عايش بقى بيترقب إمتى أبواب السماء تفتح وإمتى أعمال صالحة تطلع وإمتى إن شاء الله. هو ده الفهم، انك ما تبقاش عايش لوحدك، وكل صلاة بتصليها حتى وان كانت ركعتين زي ما هقول لكم دلوقتي، حتى لو كانت ركعتين تكون عارف المعاني الايمانية المتعلقة بهذا الامر. اخذ على ذلك مثال بصلاة الضحى. صلاة الضحى اللي كتير جدا من الناس مقصرين فيها، ليه مقصر في صلاة الضحى؟ صلاة الضحى دي تذكرك بعدة معاني مهمة. المعنى الاول هو معنى الشكر، ان كل يوم قايم لله سبحانه وتعالى مديون لله بالفضل، مديون لله بالفضل. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما بيقوم يصلي الضحى كان اول حاجة يعملها تلاقيه بيبص لجوارحه كده، اه صحيح انا عندي جوارح كتير قوي وعندي مفاصل في جسمي كتير قوي محتاجة لشكر. يصبح على ابن ادم ان ابن ادم خلق على 360 مفصل او 360 مفصل، دول محتاج كل واحد منهم محتاج لشكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. الصحابة قالوا له يا رسول الله ده انت عارف يعني الحال، يعني احنا فقراء ومعناش. قالوا يا رسول الله ومن منا يستطيع ذلك، من فينا لا يستطيع ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كل تسبيح صدقة وكل تهليل صدقة وكل تكبير صدقة، ويجزئ عن ذلك كل ركعتين يصليها العبد من الضحى. ركعتين في صلاة الضحى تصليهم ما شاء الله، انت قايم كده ما شاء الله. الناس بتقول ازاي احقق مقام الشكر؟ بركعتين في الضحى بس، قوم صلي ركعتين لله بس، مش محتاجين اكتر من كده. يبقى انت صليت الضحى، صلاة الضحى لو صليت ركعتين يبقى انت نفذت الوصية. تنفيذ الوصية، يعني ايه تنفيذ الوصية؟ وصية النبي، وصية النبي. الصحابة كانوا لما بيصلوا الضحى بيعيشوا مع المعنى ده. ابو هريرة بيقول اوصاني خليلي بثلاث لا ادعهن ابدا حتى اموت، لان حس ان دي وصية غالي، وصية من واحد غالي، وصية من النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي ومن بينهم ركعتي الضحى. ركعتين الضحى دول يحسسوك بمعنى اخر، معنى الحفظ. معنى الحفظ ايه الحفظ؟ الحفظ احبابي معنى مهم قوي لازم تاخد بالك منه. انت محاط باعداء لك من كل مكان، نفسك، هواك، شيطانك، اصحاب سوء، غير كده وكده، امراض، اخطار ممكن تصاب بها. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك خد بالك وانت بتصلي الضحى، قوم صلي الضحى وقول يا رب انا بتقرب ليك بصلاة الضحى علشان تحفظني من اي مكروه ومن اي سوء. ايه الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى يا ابن ادم تقرب الي في اول النهار ب4 ركعات. اول النهار قوم صلي بس 4 ركعات، بعد صلاة بعد شروق الشمس بثلث ساعة قوم صلي 4 ركعات، صبح الساعة 6 صلي 4 ركعات، قبل ما تنزل من بيتك قم صلي 4 ركعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل يا ابن آدم 4 ركعات من أول النهار، وفي رواية تقرب إلي ب4 ركعات من أول النهار. النتيجة المعادلة بتقول أكفك آخره، أي أتولى حفظك وحمايتك ورعايتك وتسديدك وتأييدك في أي موقف أنت هتمر به بالنهار. حفظ ربنا سبحانه وتعالى للعبد أنت ليه مقصر فيه. معنى آخر من معاني صلاة الضحى وأنت بتصلي، كل الناس دايما قلوبها بتبقى مشتاقة لبيت الله الحرام، مشتاقة للحج، مشتاقة للعمرة. خلاص ما أنت ممكن تحصل المعنى ده من خلال صلاة الضحى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الغداة في جماعة، نكتب المعادلة مع بعض، صلى الغداة اللي هي صلاة الفجر في جماعة، جميل، ثم جلس إلى الشروق حتى تطلع الشمس، حتى طلوع الشمس، المعادلة دي تدين على طول كتب لك أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. صلي المسجد، صلي الفجر في المسجد، وقعدت في المسجد تذكر الله سبحانه وتعالى لحد ما الشمس طلعت، قمت صليت ركعتين، اخدت اجر حجة وعمرة كاملة. واحد يقول بس انا طول الليل سهران ومش قادر، انا من بعد الفجر الدنيا بالنسبة لي مقفولة مش شايف. خلاص في حاجة تانية تقوم مقام هذا الامر، مش مقامه قوي يعني، هتديك مقام عمرة. الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن خرج من بيته لتسبيح الضحى، اي لصلاة الضحى، لتسبيح الضحى لا ينهزه الا هي الساعة 10 الصبح، الساعة 11 قبل الظهر بساعة، نزلت من بيتك لا وانت في شغلك فرشت السجادة وقمت صليت ركعتين في المكان المخصص مثلا في الشركة او في الهيئة الحكومية، المكان اللي معمول صلاة، استأذنت 5 دقايق وخسرت مكانك ورحت للمكان المصلى المعمول مصلى. ومن خرج من بيته لتسبيح الضحى لا ينهزه الا اياه، قال النبي صلى الله عليه وسلم، كتبت له عمرة تامة. خلاص مسجد الصديق بيفتح مثلا من 10-11 قبل الظهر بساعة، تعال صلي في المسجد، صلي ركعتين اثنين بس، خدت اجر عمرة وانت قاعد جاهز. امر اجر عظيم جدا من الله سبحانه وتعالى لك، اجر عظيم من الله سبحانه وتعالى لك. يبقى اذا انا عايز اقول ان لما تيجي تصلي نافلة من النوافل حاول تعيش دايما مع النافلة، انا عايز ايه من ورا النافلة دي، عايز ايه منها، انا قمت اصلي الضحى ليه، اصل انا بشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعم الجوارح اللي ربنا ادهاني. هصلي الضحى ليه، اصل انا بنفذ وصية واحد غالي قوي، وصية من واحد غالي جدا عليا هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي اوصى الامة كلها بتسبيح الضحى. هصلي الضحى ليه، علشان ربنا يحفظني، اصل ربنا نفسه اللي قال المعادلة دي، قال هتصلي في اول النهار 4 ركعات انا هحفظك اخر النهار، هقوم علشان اخد اجر الحجة والعمرة. مش كده وبس، في كتير من الاوقات احبابي، في كتير من الاوقات الواحد مننا بيبقى صاحب ذنب، صاحب معصية، وبيتمنى دايما ان ربنا سبحانه وتعالى يمحو عنه ايه كل هذه الذنوب وكل هذه المعاصي. انا هقوم عشان الطهارة، بس مش الطهارة اعني بها الوضوء والغسل، لا لا لا لا، ده انا في طهارة اعظم. علشان كده لما نيجي ان شاء الله نعمل دورة الفقه باذن الله هقول لكم ان الطهارة نوعين، في طهارة كبرى عظمى كبيرة قوي وهي طهارة الانسان من الشرك والذنب، وفي طهارة صغرى اللي هي بقى الوضوء والغسل والتيمم والكلام ده. انا هقوم اصلي الضحى علشان دي الطهارة اللي هي الكبرى، الطهارة الكبرى. ايه الطهارة الكبرى؟ ان ربنا يطهر لي قلبي، والمعنى ده موجود في كتير من العبادات، في كتير قوي من العبادات. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعد الوضوء كان بيقول ايه، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. عارفين ليه؟ عارفين ليه؟ اصل خلاص هو طهر ايه، ها؟ طهر جوارحه، لسه طهرت ايه، طهرت القلب. زي بالظبط كده ربنا يعزك وانت خارج من الحمام، خارج من الحمام بتقول ايه، من السنة تقول ايه، ليه ليه ليه بنقول غفرانك؟ ما هو لو قلنا انا هقول غفرانك يعني انا بطلب من ربنا المغفرة، ان انا ما ذكرتش ربنا في الحمام، لا انت ما ذكرتش دي عبادة، يعني عدم ذكر دي عبادة اصلا، مش محتاج استغفار. ولكن المعنى اعظم من ذلك. قال ابن قيم رحمه الله، اسمع للمعنى ده، قال للعبد هناك امران، اذا انحبس في العبد هلك، في حاجتين لو انحبس جواك هتهلك، ذنوب على القلب وطعام في البطن. فلما يسر الله عز وجل للعبد خروج المؤذي الاول وهو الطعام من البطن، تذكر المؤذي الثاني وهو الذنوب, الذنوب على القلب, فسأل الله كما سهل إخراج الأول أن يسهل إيه؟ آه, وصل المعنى ده من بديع كلام ابن القيم رحمه الله. يبقى أقوم أصلي الضحى علشان ربنا يطهرني. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الضحى إلا أواب. إلا أواب, الأواب هو كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. عايز تعرف أنت إنسان أواب منيب تائب رجع إلى الله دايما ذنوبك من أزمك, ارجع على طول للمعنى ده صلي الضحى عشان كده. بل اللي أعظم من كده, أنا قايم أصلي أصلا الضحى علشان أجر عظيم. أنا حريص قوي إن أنا أخرج من الضحى ده بأجر كبير جدا. ربنا سبحانه وتعالى دايما في القرآن ما بيستخدمش معنا لغة الأرقام, اللي هيعمل كذا نهديله ألف حسن, لا لا لا لا. ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيحب يستخدم لغة الأرقام, ولكن النبي كان بيديك معنى وانت فكر بقى المعنى ده. بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية, بعث سرية, سرية تقاتل في سبيل الله. السرية دي خدت ثلاث حاجات. اول حاجة الرجوع بسرعة. السرية دي طلعت حبت ورجعت بسرعة جدا. اثنين, غنيمة عظيمة, ماشي, رجعت بغنائم كبيرة جدا. ثلاثة, لم تصب بأذى. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا, فما كان أعظم من غنائمهم ولا أسرع من كرتهم, ما شاء الله. فالصحابة تعجبوا, كانوا يقولون ما أسرع كرتهم وما أعظم غنيمتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولا أدلكم على من هو أعظم منهم أجرا وأسرع كرة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الرجل يصلي, ده كله هيساوي ركعتين من الضحى. ركعتين بس من الضحى أعظم من كل اللي انتوا تسمعوه ده. فبالتالي انت بقى اعمل فكرة, يبقى خدوا أجور قد ايه, وخدوا حسنات قد ايه, وخدوا فضائل قد ايه. ده أمر كبير جدا وأمر عظيم جدا. طب يا ترى هي صلاة الضحى دي انا هصليها كم ركعة؟ والله الفقهاء بيقولك انت مخير فيها. ثبت ان النبي صلى الله ركعتين, ثبت ان هما اربع ركعات, وثبت عند الدارقطني في سننه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلىها ست ركعات, وثبت من حديث ام المؤمنين من حديث ام هانئ ان النبي صلىها ثمان ركعات, وثبت ان ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى اربع ويزيد ما شاء. يبقى انا النهاردة لو هقوم اصلي الضحى بالمعاني دي المسألة هتختلف معاك جدا. لو قايم تصلي بالمعاني دي المسألة هتختلف معاك, وفي نفس الوقت ما شاء الله لك واسع الله حصلت اجور كثيرة جدا, وفي نفس الوقت وفيت شكر ربنا سبحانه وتعالى او ما وفيتش, لان احنا مهما شكرنا ربنا يعني هنحتاج برضو الشكر على نعمة الشكر. يعني يبقى انت شكرت, نفذت الوصية, اخذت الحفظ, نفذت الحجة والعمرة, وبعد كده خدت الطهارة الكبيرة والأجر العظيم. ده كله ايه في صلاة ضحى, ودي صلاة نوافل. اللي انا عايز اقول انا النهاردة لو قمت النهاردة مثلا الساعة 7-8 الصبح وصليت ركعتين خدوا مني ايه؟ ولا حاجة. ومع ذلك انت حصلت كل الامور دي كلها بركعتين. احنا قد ايه مقصرين في الحاجات دي كلها؟ مسألة ركعتين. اصحاب الهمم العالية بيصلي اربعة, همم اعلى ستة, واحد تاني ما شاء الله بيصلي ما قدر الله تبارك وتعالى له. احنا عايزين كده, عايزين كده. تبقى علاقتنا مع ربنا بالصورة دي. ومن العجيب الامور والله وانا عمال كده اتفكر في امور الصلاة وبخاصة صلاة التطوع, تجد دايما ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك في كل موقف من مواقف حياتك انا عايزك تكون بتطلع علاقتك معايا بالصلاة. يعني مثلا في كسوف او خسوف للشمس او للقمر, انت اول حاجة بتعملها بتعمل ايه؟ ها؟ بتقوم تصلي. الشمس طلعت اول حاجة بتعملها ايه؟ تقوم تصلي. عند الغروب اول حاجة بتعملها ايه؟ تقوم تصلي. لو وقعت في ذنب اول حاجة بتعملها ايه؟ روح للصلاة. لو متردد في امر انا مش عارف اعمل ايه؟ روح لصلاة الاستخارة. خدت بالك؟ روح لصلاة الاستخارة. خارج من بيتك وخايف من حاجة صلي ركعتين. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صل في بيتك قبل أن تخرج ركعتين يمنعانك من مخرج السوء، وإذا عدت فصل ركعتين يمنعانك من مدخل السوء. خايف مضطرب مرعوب قم صلي. يوم العيد والناس واحتفال والناس كلها متجمعة احتفال للعيد، هنعمل ايه اول حاجة في يوم العيد؟ بتقوم تعملها بتعمل ايه؟ قم صلي. ده المعنى اللي ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يوصله لنا، ان احنا لازم نحسن علاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى من خلال ده. الفرائض الكل بيشترك فيها، بس مين بيعمل دي؟ مين بيعمل دي احبابي؟ باب الصلاة، باب الصلاة يقف عليه كثير من الناس. ناس كتير قوي واقفين على باب الصلاة، اقصد صلاة الفريضة. ولكن يا ترى باب صلاة الضحى مين اللي واقف عليه؟ مين اللي واقف على هذا الباب؟ باب قيام الليل مين اللي واقف عليه؟ وتلاحظ كده ان الضحى ده اول النهار، ابدأ يومك بالصلاة، واخر الليل خلاص الفجر هيدن، اختم برضو اختم ليلك بالصلاة واختم يومك بالصلاة. تستشعر كده ان ربنا بيقول انا عايزك دايما معايا، عايزك دايما معايا. بلاش عايزك، لان طبعا لا يجوز ان اقول ربنا عايز، لان عايز من العوز، والله يعني تعالى الله سبحانه وتعالى ان يكون عايز حد، ولكن اقول الله وكأنه يقول لنا اريدك في اول النهار ابدأ صلاتك، ابدأ يومك بالصلاة، اخر اليوم ابدأ بالصلاة. حاول دايما تصلي علاقتك مع ربنا باحب العبادات عند ربنا سبحانه وتعالى اللي هي الصلاة. اقرب موطن ليك في حياتك كلها هتكون قريب فيه من ربنا هنا، هنا في الصلاة اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. مفيش عبادة ربنا بيقبل فيها على عبده الا هنا في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى اذا قام عبده اليه ليصلي، اذا قام عبده اليه ليصلي اقبل الله عليه بوجهه يناجيه. الله يقبل عليك، يبقى انت بتقبل من جانب والله يقبل من جانب. ده معنى مهم، معنى مهم. فالله يقبل على عبده بصلاته، يقبل على عبده بوجهه ما لم يلتفت. ربنا سبحانه وتعالى يريد دايما كده. واقع في مشكلة افزع للصلاة، يعني شوف في وقت الشكر، يعني خد بالك من المقابلات دي كلها، في وقت الشكر قم بسرعة صلي. طب في وقت الشدة قم بسرعة صلي. حد يجيب دليل؟ يعني في وقت الشكر في وقت النعم قم صلي، زي ما النبي قال افلا اكون عبدا شكورا، اشكر ربنا على نعمة المغفرة بالصلاة بالليل. طب وفي نعمة الضراء لما تكون مبتلى ببلاء، مصاب بمرض، مصاب بأزمة، مصاب بمصيبة اصابتك، افزع للصلاة. ايه الدليل؟ احسنت، بس هذا الدليل الاعلى بقى القرآن، واستعينوا بالصبر والصلاة. في وقت الشدة قم صلي، بتمر فعلا بأزمة قم صلي. وزي ما اخونا بيقول دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا حزبه امر مصاب نفسيا، نفسيا متضايق، نفسيا مشدود متعكنن، قم للصلاة. النبي كان بيحس انه بيرتاح في الصلاة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال ها ارحنا بها يا بلال، ارحنا بها يا بلال. يبقى اذا هتصلح حالك مع الله سبحانه وتعالى بده، انك ما تبقاش في الفرائض. الفرائض الباب عليها كتير، ولكن دايما المحك الاساسي هنا في النوافل دي اللي كتير جدا من الناس سايباها، اللي كتير جدا من الناس سايباها ومش عايزة تقوم بها. في بيتك صلي، وده كان دايما حال النبي صلى الله عليه وسلم، بيصلي قيام الليل دايما في البيت. طب وفي السفر برضو صلي، وفي السفر برضو صلي. وهذه لعلها من الحكم اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم دايما بيصنعها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته. عارف النبي لما يكون طالع في قافلة والصحابة من حواليه والنبي قاعد على الجمل بتاعه بيصلي، ده هيلفت نظر الناس ليه؟ انت في طريق طب تصلي. يعني انا رايح القاهرة راكب في العربية بتاعتي، واحد سايق، ايه المشكلة وانت قاعد كده الله اكبر وصلي لحد ما توصل ايماء برأسك او بجسدك على قولين لاهل العلم؟ معنى مهم، معنى جميل، انك دايما يكون قلبك موصول مع الله بالنوافل دي. من النوافل دي ايضا اللي احنا عايزين برضو نأكد عليها، وهي نوافل برضو مهمة جدا ودايما بنعتبرها من اهم النوافل واخطر النوافل، وللأسف من اخطر النوافل الناس بتبعد دايما عنها. النافلة دي احبابي احنا قلنا الضحى دي ده متعلق بصلاة النهار، ده حالك مع ربنا بالنهار. طب وبالليل انت اخبارك ايه؟ يعني اخبارك ايه في الليل؟ يعني حالك ايه في القيام، حالك ايه في القيام، اخبارك ايه؟ طب انا هقوم بالليل ليه اصلا؟ هتقوم بالليل ليه اصلا؟ لا هذا لكتير قوي، لكتير قوي. زي ما قلنا صلاة الضحى شكر، برضو قيام الليل ده يعتبر شكر. يا اخي انت ربنا سبحانه وتعالى ادك اولاد. اعرف واحد يقول لي بص ياخدوا كل الابراج اللي عندي بس يدوني ولد واحد بس، حياته كلها ان ربنا يرزقه ولد. يا اخي نعمة الولد دي مش محتاجة لشكر، مش محتاجة لشكر. انك تبقى ماشي على الارض كده عارف تمشي على رجليك دي مش محتاجة لشكر. نعمة الصحة اللي ربنا ادالك دي مش محتاجة لشكر. النبي كان دايما بيستشعر المعنى ده، انت ليه يا رسول الله قمت بالليل لحد ما رجليك ورمت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني يا رسول الله غفر لك ما تقدم من ذنبك، ليه بتقيم الليل؟ قال النبي افلا اكون عبدا شكورا. هو النبي مستشعر ان القيام ده هو شكر ربنا سبحانه وتعالى. ادي المعنى الاول، يبقى هو شكر للنعمه. اثنين، القرب. القرب يا جماعه، انت هتقرب من ربنا بده، ان يكون حالك في النوافل كده، انك تقرب، انك تقرب كما وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام فقال أقرب ما يكون العبد من ربه، أقرب ما يكون العبد من ربه. المقام اللي انت ممكن تصل فيه إلى الله لا تصل فيه إلا بحاجتين، القرب ده، قاعدة القرب تبقى قريب قوي من ربنا. قاعدة القرب بتقول قيام زائد الثلث الأخير كانت النتيجة قرب من الله سبحانه وتعالى. قاعدة القرب بتقول ايه ده كده؟ الناس اللي دايما بتقول لي انا عايز اعرف انا قريب من ربنا ولا لا، انا ربنا بيحبني ولا لا، طبق القاعدة دي على نفسك، طبقها على نفسك. لو طبقتها على نفسك ولقيت بالفعل انت بتقوم في الثلث الاخير يبقى انت قريب. طب ما فيش قيام ولا في ثلث اخير يبقى انت مش قريب، يبقى انت بعيد، يبقى انت بعيد. صدقني انا كنت بقول زمان مثل، بقول تخيلوا ان الوليد ابن طلال كراجل اعمال كبير وعنده اموال كتير جدا، جواب قدام مسجد الصديق هنا بتريلا كبيرة قوي كده مليانة دولارات، وقام جاء يا جماعة حد فيكم عايز يتزوج؟ احمد قال له انا، محمد قال له انا، قال له تتزوج بكم؟ قال له مثلا 40,000، قال له خد 100,000. الحاج قال له وانا عايز ايه؟ عايز احج. قال له حج بكام؟ 50,000. قال له خد 150,000 عشان تجيب هدايا وانت راجع. واحد تاني قال له بعد اذنك ايه مديون في كام؟ في 10,000. خد 20,000، 10,000 للدين و 10,000 لك. شاب قال له عايز اعمل مشروع كام؟ 50,000. لا لا لا 100,000 وهديك المشروع كمان من عندي. وقام قايل للخمسه سته دول كده، قام قايل يا جماعه ان شاء الله باذن الله بكره، بكره الساعه الفجر بيدنا 3:30 ان شاء الله، الساعه 2:30 انا هاجي اقف قدام مسجد الصديق هنا اهو، هسألكوا سؤال، هسألكوا سؤال، أهل المشاية كلهم؟ لا لا، المنصورة كلها هتنام؟ هتنام؟ أمال هيكونوا فين؟ مستنيينه هنا. عارف ليه؟ لأن الراجل ده صادق في كلامه، اللي كان عايز حاجة، أصل الناس شافت، اللي عايز حاجة اديناها له، بالزيادة كمان. طب من أرزاقه من الله قيلة؟ ربنا بينزل كل ليلة في الثلث الأخير، أنت مش عايز حاجة؟ هل من سائل؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ الله، طب ايش معنى هنا؟ ويعني انا يبقى كلام ملك من الملوك اصدق عندي من كلام ربنا؟ انت بتعمل كده ومش عايزك تبقى كده، صدق كلام ربنا. هل من سائل فيعطيه يبقى هيعطيك؟ هل من مستغفر؟ هل من صاحب كرب فارفع عنه كربه؟ صدق وساعتها هيعطيك بس انت مش واخد بالك. يبقى القيام هيدينا شكر، انا قايم اشكر ربنا. وزي ما قلت لك الاسبوع اللي فات، قوم ولو بعشر ايات، يعني الفاتحه وانا اعطيناك الكوثر بس، مش عايزين اكتر من كده. قبل حتى ان انت لو روحت البيت مش هتصليهم، صليهم في المسجد، صلي الركعه دي في المسجد بس، مش عايزين منك اكتر من كده. يبقى الامر الاول هيدينا شكر، الامر الثاني هيدينا قرب، الامر الثالث هيدينا عزه. عزتك كمسلم مش هترجع لك الا بده. عزتك على وسط مجتمعك مش هترجع الا بده. عزتك كأمة مش هترجع لها عزتها الا بده. علشان كده صلاح الدين لما كان بيطوف على الخيام يلاقي خيمة فيها مجموعة من الشباب بيصلوا قيام ليل، يقول من ها هنا يأتي النصر. وكان اذا عدى على ليلة الشباب فيها بقى نايم او بيلعبوا زي ما شفنا في الجامعة طاولة وكوتشينة وشطرنج، يقول منها هنا تأتي الهزيمة. احنا اخبرنا ايه؟ طريق العزة لسه قدامه فترة، بس صدقوني يقصر قوي لو حققنا ده. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل، والحديث رواه الطبراني في الاوسط من حديث سهل بن سعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد عش ما شئت فانك ميت، عش ما شئت فانك ميت، واعمل ما شئت فانك مجزي عليه، واحبب من شئت فانك مفارقه، واعلم ان شرف المؤمن، شرف المؤمن قيام الليل، وعزه في استغنائه عن الناس. والحديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. يبقى عزك، شرفك، مكانتك لا تستردها أبدا إلا بده. يبقى هي العلاقة بتقول كده، عزة بتساوي قيام، مفيش قيام يبقى مفيش عزة، مفيش نصر، مفيش تمكين أبدا. يبقى إذن قيام، أنا بعز أمتي وأنا بصلي قيام، أنا بعز أمتي، برفع من شأن وقدر أمتي، تفرق معاك كتير أوي في مسألة القيام. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وضح لنا إن قيام ده مدرسة التربية الأولى، مدرسة التربية اللي أنت لو دخلتها تتربى فيها وتبقى إنسان صالح ربنا يحبك، وتكون أهل النصر ربنا ليك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بقيام الليل. ليه يا رسول الله؟ القاعدة دي كانوا بيقولوا واحد زائد واحد على العربيات، واحد زائد واحد بيساوي كم؟ لا، كاتبين على العربيات ثلاثة. أنا أعرف واحد بيساوي أربعة. إيه الأربعة؟ واحد: عليكم بقيام الليل. ليه؟ فإنه دأب الصالحين، علامة الصلاح. المدرسة اللي أنت لو دخلتها إن شاء الله ربنا يهذب لك سلوكك وأفكارك وأخلاقك وعقائدك وأحوالك، تبقى إنسان خلاص أصبحت من الصالحين، أنت مكتوب عند ربنا من الصالحين. عارف حديث، أنتوا عارفين كل واحد فينا مكتوب عند ربنا باسم معين. عارفين حديث وإن العبد لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله؟ يبقى الصدق مكتوب عند ربنا صديق، الصائم مكتوب عند ربنا صوام، طب والقائم مكتوب عند ربنا صالح. فإنه داب الصالحين قبلكم، ومنهات عن الإثم. اللي بيصلي قيام ليل ربنا بيحفظه تاني يوم، بيبعده عن الذنب. عشان كده لما قالوا للنبي احنا نعرف واحد بيصلي كتير بالليل بس في الصبح بيسرق، قال: دعوه فستنهاه صلاته، صلاته هتنهاه عن الإثم. بعد كده ومطردة للداء عن الجسد، مطردة للداء عن الجسد. لو في داء في جسدك قيام الليل بيطرد الأمراض دي والأدواء دي والعياذ بالله. إن شاء الله يبقى في بحث مفصل من الإعجاز العلمي في مسألة القيام إزاي بيطرد الداء عن الجسد. كذلك أيضا دي بقى من مهم، ومكفرة للسيئات بيه ربنا يكفر عنك أي سيئة. قيام الليل حب الله لك، ثلاثة يحبهم الله وحب الله لهم أشد منهم: رجل قام من الليل من على فراشه ووطائه من بين أهله وحبه، فيقول الله سبحانه وتعالى لملائكته: أي ملائكتي، عبدي هذا قام من على فراشه ووطائه من بين أهله وحبه، ماذا يريد؟ وهو أعلم سبحانه. فتقول الملائكة: يا رب، عبدك هذا يريد حاجتين، اتنين بس، يرجو رحمتك، يرجو الرحمة، عايز يخش الجنة، ويخاف عذابك، خايف من العذاب. فقال الله: أشهدكم ملائكتي أني أعطيت العبد ما يرجو وأمنته مما يخاف. بركعتين. بالفكر ده المسألة هتختلف. آخر حديث نختم به بقى قبل الأذان هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قام بالليل ليصلي، هو أين بالليل يصلي؟ فيقول الله لمن وراء الحجب، ربنا بيقول للملائكة اللي من وراء الحجب: إن عبدي هذا قام من أجلي. العبد ده أمرغ منه تعبان طول النهار في الشغل بتاعه قام من أجلي. القاعدة عندنا بتقول قيام من أجل الله، القاعدة بتقول هتساوي سل ما شئت فإن الله سيستجيب لك. فيقول الله سبحانه وتعالى لمن وراء الحجب فما سألني عبدي، يعني أي شيء هيسألني عبدي قال الله فهو له، فهو له. ليه مضيع دي؟ ليه مضيع دي؟ إن شاء الله يعني نكمل بعد الأذان إن شاء الله. صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يبقى إذا لازم تعيش مع النوافل كده وتكون على يقين ان التغير العام لك هيكون عن طريق احتكاكك بالنوافل وممارسة النوافل دائما. علشان كده كان النبي دايما بيعلمك كده انك لازم تكون محافظ على النوافل تحت اي ظرف كان، ولو جيت في يوم من الايام وعدت منك نافلة ما تسيبهاش. عارف ليه؟ لان انت لو سبتها النهاردة وعدتها بكرة وبعد اسبوع سبتها وعدتها بعد اسبوعين هتبدأ الهيبة بتاعتها في قلبك تروح، هتبدأ تنزل تنزل تنزل، هتلاقي نفسك بدأت تقصر في النوافل. علشان كده كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم دايما ان اذا في نافلة فاتته كان بسرعة يقوم يقضيها صلى الله عليه وسلم. فكان النبي اذا نام عن حزبه بالليل، لو نام عن قيام الليل قضاه بالنهار. ولما شغله وفد عبد القيس لما احد الوفود جال النبي يسأله عن الاسلام وفضل شغله من بعد صلاة الظهر لحد ما اذن لصلاة العصر، النبي قضى النافلة اللي هي البعدية للظهر بعد العصر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من فاتته ركعتي الفجر اي سنة الفجر فليقضيها بعد طلوع الشمس. ودي طبعا احد الحالتين، يعني يجوز لك اذا فاتتك ركعتي الفجر وصدق حديثين. حديث الاول رواه ابو داود ان رجلا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام بعد الصلاة مباشرة فصلى ركعتين، فقال النبي له ما صليت؟ قال يا رسول الله جئت متأخرا فلم أصلي ركعتي الفجر فصليتهما الآن، فصليتهما الآن. يبقى دي الحالة الأولية، لو فاتتك ركعتين الفجر بعد الفريضة أم صليها. الحالة الثانية وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته ركعتي الفجر فليصليهما بعد طلوع الشمس. يبقى إذن ما تسيبش الفريضة، لأن دايما بيقول حتى في علم النفس كده الإنسان لو ساب الشيء مرة واحدة هيبدأ إيه؟ ها؟ يقع يقع يقع يقع يقع حد في مرة واحدة أنت تسيب كله. ونفس الوقت علماء برضو النفس بيقولوا إن الإنسان لو كرر الشيء ما يقرب من 21 مرة تحول هذا الشيء إلى عادة، هيتحول لعادة. يعني أنت لو صبرت على نفسك 21 يوم قيام ده على طول هيوصلك إلى خلاص أنت أدمنت قيام الليل. لو داومت 21 يوم على مسألة الصلاة الضحى مثلا تحولت عندك لعادة، خلاص أصبحت كل يوم هتحول هذه المسألة إلى خلاص بقت عبادة عندك إنك كل يوم تصلي إيه الضحى. فعود نفسك ودوم مستمر. لو كسرت 21 يوم خلاص المسألة بالنسبة لك بقت عظيمة وبقت هيلة جدا جدا، مش كده؟ يعني أنا أكتفي إن شاء الله وأحاول بقى أجاوب على الأسئلة اللي جت طول الأسبوع. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كان في سؤال بيقول هو صوت المرأة عورة؟ رأيكم إيه؟ صوت المرأة ليس بعورة على الإطلاق. الله بالضبط. شروط المرأة، صوت المرأة ليس بعورة على الإطلاق، بل طارة يكون عورة وطارة يكون ليس بعورة. يعني مثلا امرأة بتشتري حاجة مثلا يبقى صوتها عورة لا بتتكلميش؟ لا غلط. امرأة تتكلم مثلا في أمر ما من أمور الدنيا المباحة لا بأس أبدا أن تتكلم، فالصوت ليس بعورة مطلقا. ولكن إذا كان هذا الصوت فيه خضوع، فيه لين، تخضع أمام رجال وتتكلم بكلام كده مايل شوية، لا يتحول هنا الصوت إلى إيه؟ إلى عورة. سؤال بيقول هل للراقي أن يمس جسد المرأة التي يرقيها؟ لا، لا يجوز، لا يجوز. الراقي يرقي لو في مثلا المرأة مصابة بسحر مصابة بمس، الراقي يرقي في وجود محرم، ولكن لا يمس، لا يحل له أن يمس. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط أو بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. يبقى لا يجوز أنه يمس أصلا هذه المرأة، يقرأ القرآن من بعيد. والأفضل طبعا أن هي ترقي نفسها وتحصن نفسها بالأذكار الشرعية، أو إذا كانت في أخت من الأخوات قوية الإيمان تجتهد في هذا الباب. طبعا الباب ده من أكبر الأبواب اللي فيه مشاكل، فيه مشاكل فعلا وبنسمع فيه مهازل. فريد أخت من الأخوات أو أختين ثلاثة كده يجتهدوا أو في طلب العلم وتحصين الإيمان العالي والتقوى والورع، وتبدأ الأخت تتعلم إزاي ترقي نفسها. وكنت دايما بقول إن توقف العلاج متوقف أو العلاج متوقف أو الشفاء متوقف على إخلاص الراقي، ولن يكون أبدا أبدا إنسان محصل الإخلاص كما يرقي الإنسان نفسه. طيب، أوقات الكراهة. سمعنا أن هناك ليس أوقات كراهة بالحرم. احنا عندنا اول نعرف ايه اوقات الكراهة. اوقات الكراهة هي الاوقات التي يكره فيها الصلاة، الا اذا كان طبعا لسبب فلا كراهة في ذلك. فاوقات الكراهة عندنا ثلاثة: من بعد الفجر الى طلوع الشمس، وعند قيام قائم الظهيرة. قائم الظهيرة معناه ان الشمس تكون في وسط السماء، فساعتها الانسان لا يكون له ظل الى ان تميل الى الزوال. فاذا بدأت تميل هنا خلاص خرج وقت الكراهة، وده بيكون تقريبا في تلت ساعة، اللي هي التلت ساعة اللي قبل الظهر مباشرة. التلت ساعة اللي قبل الظهر مباشرة مكروه فيها الصلاة لحد اذان الظهر. الوقت الثالث، الوقت الثالث اللي هو من بعد العصر الى غروب الشمس، هذه اوقات مكروه فيها الصلاة، كرهها النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ العلة ان عند الطلوع وعند الغروب يعبدها ويسجد لها عبادها، عباد الشمس بيسجدوا لها في وقت الطلوع وفي وقت الغروب. طيب ليه في وقت الظهر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهذه ساعة تسجر فيها جهنم. طيب، اوقات الكراهة دي عامة مطلقة، ولكن هناك تخصيص لها بتخصيص زماني وتخصيص مكاني. التخصيص المكاني، ليس هناك وقت كراهة بمكة، مكة بس، يعني يجوز تصلي في مكة في أي وقت من الأوقات. الدليل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى طلوع الشمس، ولا بعد العصر حتى غروب الشمس، إلا بمكة إلا بمكة إلا بمكة. حديث أوضح وأصلح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أو صلى في أي ساعة من ليل أو نهار. يبقى مكة تخصيص مكاني، مفيش فيه أوقات كراهة في مكة، صلي في أي وقت. أما التخصيص الزماني فهو يوم الجمعة. يوم الجمعة احنا قلنا الوقت اللي هو قبل الظهر ده يجوز لك انك ايه، لا يجوز لك انك تصلي قبل الظهر بتلت ساعة، الا في يوم الجمعة يجوز لك ان تصلي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودنا من الامام وصلى ما قدر الله له حتى يصعد الامام. هو ده الشاهد، وصلى ما قدر الله له حتى يصعد الامام، يبقى هنا بيصلي في وقت الكراهة. كتب له بكل خطوة خطاها أجر سنة قيامها وصيامها. ده دليل على أن أوقات الكراهة مستثناء بتوقيت زماني وبتوقيت مكاني. توقيت الزماني يوم الجمعة بس، اللي هو الوقت اللي قبل الظهر، أما في مكة فمستثناء أصلا من هذه الكراهة. ما هو أنا قلت المكروهة إذا كانت الصلاة بدون سبب، يعني إذا كانت الصلاة لها سبب فتصلي في أي وقت من أوقات الكراهة. يعني أنا نمت مثلا بعد صلاة الظهر وقت القيلولة مثلا، فوجئت ان انا قمت مثلا بعد العصر ساعة، لا صلي، مفيش كراهة، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها، لا كفارة له الا ذلك. ماشي. طيب، مسألة التشبه بالكفار، هل التحريم على الاطلاق؟ لا، التحريم ليس على الاطلاق، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، ليس على اطلاقه، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق، حفر الخندق يوم غزوة الأحزاب، وحفر الخندق ده من صنع مين؟ من صنع الفرس، اللي قال للنبي على فكر الخندق والسلام يعني الفارسي، قال له احنا كنا بنعمل في بلادنا كذا وكذا. يبقى ده أمر جائز ولا مش جائز؟ أخذ منهم الطيارة مثلا، أخذ منهم مثلا الأدوية، أخذ منهم الأمور الحديثة في الطب اللي بيخدم بها الناس، فيش فيها أي مشكلة. ولكن ما جرى مجرى العبادة ومجرى الحال مما هم عليه فهذا يحرم. مثلا قصة الشعر، ان انا اوقف شعري كده زيهم، لا، ده حرام عليك، حرام عليك. ان انا اتشبه بهم مثلا في اقوالهم وافعالهم، لا، ده حرام عليك، ما ينفعش، ده ما ينفعش. فالتشبه، حديث السلام ان النهي عن التشبه على الاطلاق، لا، مش على الاطلاق، ليس على اطلاقه. حديث عندي ثلاث سيارات وامتلك شركة فيها حوالي 10 سيارات، هل عليها زكاة؟ من ضمن شروط الزكاة أن تكون الأمور مما أباح الشرع أن تؤخذ منها الزكاة، والشرع ما أباح إلا في 4 أصول: المال اللي هو الذهب والفضة، 2 الزروع والثمار، ثلاثة الإبل والبقر والغنم، أربعة الركاز، واحد لا تحت بيته ذهب بتاعه، ذهب خلاص لا بتاعه، ده اسمه ركاز لو دفن الجاهلية. دول الأربعة أهل العلم قالوا ما عدا هذه الأربعة فليس فيها زكاة. يعني أنا عندي عمارة، عمارة عليها الزكاة ما عليهاش زكاة، عندي الشركة بتاعت 20 عربية فيها زكاة؟ لا ما فيش فيها زكاة. ماشي كده؟ طيب، لأن شرط أن لازم عشان أطلع زكاة شيء أن يكون الشيء ده الشرع قال لي فيه زكاة، والسيارة ليست من الأصول العامة. مسألة البيوت، لو أنا مثلا عندي بيت مثلا فيه 20 شقة، فيه 20 شقة، الشقة مثلا بتدفع إيجار مثلا في الشهر مثلا 1000 جنيه، يبقى في العشرين شقة ب20,000 جنيه، خدت الفلوس دي عندي شهر في الثاني بعد 10 شهور صرفت شوية لقيت معايا 200,000 جنيه، علي زكاة؟ عليك زكاة على المال مش على العمارة. هنا تحولت بقى المصرف، خرج من المصرف ده لمصرف الايه؟ لمصرف زكاة المال. مسألة هل يفك السحر بالسحر؟ لا حرام، السحر لا يفك بالسحر، ولكن الشرع وضع لنا الحل للسحر امور، الرقية الشرعية، اذكار الصباح والمساء، قراءة سورة البقرة وغيرها من التحصينات الشرعية، انما عشان افك السحر بسحر فهذا حرام، وهذه كبيرة من الكبائر. كنت حاملا ومات زوجي وانا حامل فما عدتي؟ عدة الحامل بسبب الوفاة على قولين لأهل العلم، قول جماهير العلماء ان عدتها بوضع الحمل كما قال ربنا تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ولدت خلاص انتهت عدتها، انتهت كده خلاص. واستدلوا أيضا بحديث سبيعة الأسلمية، سبيعة الأسلمية الحديث في صحيح البخاري، في الصحيحين في البخاري ومسلم، إن سبيعة الأسلمية مات عنها زوجها وهي حبلى فقضت حبلها، قضت ولدت يعني بعد موت زوجها بليالي، بعد موت زوجها بليالي، فأذن لها للزواج، أي أذن لها النبي للزواج. وذهب طبعا ابن عباس وابن أبي ليلى وغيرهم من أهل العلم أن المرأة بأبعد الأجلين في الحالة دي، بأبعد الأجلين، ولكن القول ده ضعيف طبعا لضعف أدلته، والأدلة للقول الأول أكثر وأشهر وأعرف. طيب، مسألة هل حكم لبس المرأة للثياب الضيقة؟ بصوا يا جماعة أنا أختم إن شاء الله بالسؤال ده عشان بس الوقت. احنا لازم نكون عارفين حاجة، ان ربنا سبحانه وتعالى انزل علينا الشرع وانزل علينا الدين كما انزله على اليهود وعلى من كان قبلنا. مشكلة من كان قبلنا امنوا ببعض وكفروا ببعض، خدوا جزء وسابوا جزء، خدوا اللي عايزينه واللي ما يتوافقش مع هواهم رموه ظهرهم، علشان كده ربنا اهلكهم وانزل عليهم عذاب وراء عذاب. وربنا عالج لنا القصة دي في القرآن ووضح لنا لا ينبغي علينا أبدا كأمة الإسلام إن احنا ناخد جزء ونسيب جزء، نؤمن ببعض ونكفر ببعض. فقال الله سبحانه وتعالى ادخلوا في السلم كافة، السلم هنا معنى الإسلام كما قال المفسرون، السلم معنى الإسلام، ادخلوا في الإسلام كافة بكل تفاصيله بكل شرائعه الواجبات والسنن. وقال الله سبحانه وتعالى الذين جعلوا القرآن عضين، قال ابن عباس عضين أي آمنوا ببعض القرآن وكفروا ببعض، ده غلط. أنا كمؤمن موحد أخذ الدين كامل، مش أخذ اللي أنا عايزه وأرد اللي أنا عايزه. تعالوا نطبق القاعدة دي على قاعدة الحجاب. الحجاب مش معناه أن البنت تغطي رأسها أو تغطي شعرها، ولكن الغاية من وراء الحجاب هو حجاب يستر بدن المرأة، يسر الجسم ده انه ما يظهرش منه مفاتن تفتن الناس. فالحجاب معناه ان انا احجب مفاتن المرأة عن اعين الناس. فانا النهاردة للأسف في باب الحجاب امنا ببعض وردنا بعض، امنا بجزء ان انا غطي شعري ممتاز رائح، طب كملي بقى، لا انا هلبس بدل واستنش، لا انت كده غلطانة، وان كنت طبعا بفضل الله افضل بكتير جدا من البنت الماشية في الشارع كشف شعرها، ده كويس انت خدت جزء، عايزينك بقى تكملي باقي الاجزاء. وباقي الاجزاء دي مهمة يا جماعة، مش مسألة سهلة. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته قبطية من قباطي اهل مصر، كانت الثياب اللي موجودة في مصر في هذا الوقت نفس الثياب اللي موجودة عند كتير من النساء النهاردة، اللي هي العباية اللي بتبقى شفافة قوي، عباية سودة بس بتبقى شفافة، بس بتلزق على جسد المرأة فبتبين العورات، بتبين مفاتن المرأة. تحس ان المرأة ماشية في الشارع مش لابسة حاجة رغم ان هي عباية وسودة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته قبطية من قبطي اهل مصر اهدى هذه القبطية لزيد بن ثابت. وبعد فترة عدى يوم والتاني والتالت النبي بيسأل زيد بن ثابت: يا زيد اين القبطية التي اعطيتها لك؟ قال: يا رسول الله اعطيتها زوجتي، انا اديتها لزوجتي. فقال: ما صنعت يا زيد؟ ما صنعت يا زيد؟ تعملت ايه؟ مر زوجتك تلبس تحتها غلالة ثياب فانني اخشى ان تبين حجم عظامها، وفي رواية ان تبين حجم لحمها. النبي بيقول انا خايف ان المرأة وهي لبساها تبين جسمها تبين اعضائها. ده ما ينفعش ما ينفعش. يبقى شرط من شروط الحجاب ان لازم الحجاب بتاع البنت يكون واسع، يكون فضفاض زي ما غطينا الرأس ما شاء الله لا قوة بالله، الزي ده يكون واسع. احنا عندنا يا جماعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم: صنفان من امتي لم ارهما، نساء كاسيات عاريات. قال ابن عبد البر: كاسيات عاريات يلبسن ثيابا ضيقة تظهر المفاتن، فالمرأة تبقى لابسة ومش لابسة. ده أنا بقول على العباية اللي المرأة بتلبسها وبتبين مفاتنها، ما ينفعش. فما بالك لما يكون الكلام بقى على بنطلون أو على باضي، ده الكلام بقى خطير قوي هنا، الكلام بقى هنا خطير. عشان كده بنقول يا جماعة الثياب الإسلامي الشرع ما حددش زي معين، ولكن قال أنا عايز الزي اللي المرأة هتلبسه لحدد زي معين، ولا لون معين، ولا شكل معين، ولا طريقة معينة، ولكن قال يا جماعة البسوا ما شئتم. ده كلام النبي في صحيح البخاري: البس ما شئت وكل ما شئت، ما أخطأتك خصلتان إصراف ومخيلة. اللي انت عايز تلبسه البسه، أحسن زي أغلى زي اعمل اللي انت عايزه، ولكن بالنسبة للمرأة احنا عندنا شروط مهمة أوي لازم تكون في ثيابها. الشرط الأول ان يكون عام للجسد كله، عشان احنا داخلين على الصيف هيبقى القط مشهور والنص كم موجود والجيبة القصيرة موجودة. لا، شرعنا بيقول ان الثياب تكون عامة للبدن كله. الثياب ما تكونش ضيقة، ما تكونش ضيقة. الثياب ما تكونش شفافة، ما تشفش اللي تحتها، ما تبينش اللي تحتها. جميل. الامر الرابع ان تكون الثياب دي غير معطرة علشان ما تلفتش انظار الناس لها. الامر الخامس ان ما تكونش الثياب دي فيها تشبه بثياب الرجال، فيها تشبه بثياب الرجال. انطبقت هذه الشروط خلاص المرأة تلبس بعد كده ما تشاء. ولكن ناخد بالنا احبابي من حاجة، انا متابع قوي الازمات اللي موجودة في مصر الفترة اللي فاتت، لا اقصد الثورة، ولكن الازمة الرهيبة اللي مصر فيها الان، مسألة الطلاق المبكر. مسألة الطلاق المبكر بيقولوا ان من الاسباب الاولى لمسألة الطلاق المبكر كثرة التبرج في الشوارع. فانا احترت ايه العلاقة بين طلاق رجل لزوجته وبين الموجود في الشوارع. فقالوا ان علماء النفس بيقولوا ان كثرة ما يرى الشاب في الشارع، البنت دي متميزة بحاجة معينة ودي متميزة بحاجة معينة ودي شايف فيها حاجة مش موجودة في زوجته ودي حاجة موجودة فيها مش موجودة في زوجته، فيفضل العقل الباطن عند الانسان يفضل يفكر يفكر يفكر يفكر ويعمل مقارنات بين البنت اللي شافها في الشارع وبين زوجته. طيب المقارنة دي هتنتهي لايه؟ ان زوجته دي وحشة، ان زوجته دي ما بتديلوش حقوقه، ان زوجته دي ان كذا كذا كذا، كل دي افكار اتحطت في دماغه على طول. اول حاجة بيعملها انت طالق، خلصت. بعد شهر طلاق، شهرين، ثلاثة، بعد سنة طلاق، والازمة موجودة ومنتشرة. ازمة موجودة ومنتشرة، لانه خلاص هو جاب كل الميزات اللي موجودة عند كل البنات اللي شافهم النهاردة وحطها في واحدة بس، وبعد كده قارن بين البنت دي وبين زوجته، فبالتالي زوجته دي لا تساوي عنده شيء اصلا. فبالتالي هنا على طول يطنش زوجته ويركن زوجته على الرف، والعياذ بالله. لو ولد يعني عنده يعني جزء كده ذره من من من مروءه بيسيب زوجته بيسيب معاملتها، وللاسف نجد بعد ذلك ان الولد والعياذ بالله البنت تتصل وتقول الحقني يا شيخ اصل جوزي عارف عليا واحده. طب ليه؟ ده انت قبل الزواج بتقول انا عايز اتجوز عشان اعف نفسي، ليه بعد الزواج النهارده رحت مشيت طريق غلط؟ ليه؟ ما هي بقى قصه المقارنات. لانه شايف زمان كان الولد يجي يقول لي انا عايز بنت دينه، النهارده من كتر ما الشباب بيشوفه يقول لي انا عايز دينه وعايز جسمها فيه مواصفات كذا وشعرها لونه، والله حاجات بصراحه بتخلي الواحد هينفجر. ليه؟ ما هو شايف بره، شايف بره عايز كذا وكذا، ليه كده؟ فاصلا في علم النفس بيقولوا ده مؤثر على الحياه الاسريه، وده ادى الى وجود ظاهره خبيثه جدا انتشرت في مجتمعاتنا، التحرش. التحرشات اللي موجوده في الشوارع. موجودة إلى الآن وهتزداد، لأن للأسف إحنا الزي بتاعنا عمال ينحدر للأسوأ يوم بعد التاني. فعشان كده أنا عايز أقول، هل للبنت اللي هتلبس ثياب ضيقة؟ طبعا قولا واحدا لا، ما ينفعش ما ينفعش، ده لا يرضي الله سبحانه وتعالى. أنا عايز أقول إن البنت البس اللي أنت عايزاه، اللون اللي أنت عايزاه، الشكل اللي أنت عايزاه، بس راعي الشروط اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها. ده ربنا سبحانه وتعالى، وأختم بهذه الآية، قال الله سبحانه: فإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء، ها ليه العلة من ده؟ ليه العلة من وراء الحجاب؟ إيه؟ ها ذلكم أطهر لقلوبكم. طيب ده النبي الآية معناها لو حد من الصحابة عايز يسأل أزواج النبي اللي هم أمهاتهم، يعني حرام أصلا، يعني حرام أصلا أنك تتزوجها، خدت بالك؟ في علاقة حرمة أصلا، فعلاقة حرمة في عمرك ما تفكر فيها أصلا. لو هتسألها يكون ده من وراء حجاب. ليه؟ علشان طهرت القلب، علشان طهرت القلب. المصايب الموجودة في قلوب الشباب النهاردة بسبب أن خلاص احنا شلنا الحجاب، احنا شلنا الحجاب، ضيقنا الحجاب، خلينا الحجاب خلاص. احنا يا جماعة احنا اتضحك علينا، احنا اتضحك علينا، اصبح الحجاب عندنا. طب بالله عليك السؤال، بالله عليك، هو ايهما اكثر فتنة، ان البنت تغطي شعرها، ولا البنت تكون ماشية بالشارع ببضي جسمها ظاهر واضح، او لابسة بضي جسمها ظاهر واضح؟ ايهما اشد فتنة؟ ده انت لو هتتكلم بقى على حجاب، لا سيبي شعرك بس البس واسع. طبعا الاتنين منفوضين يعني، ولكن عايز اقول لك شوف احنا خدنا جزء وركننا جزء. انا عايز اقول ان شاء الله البنت لها ان تلبس ما تشاء، ولكن بالشروط الشرعيه اللي الاسلام وضعها. انا اكتفي ان شاء الله بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.